أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا بذير مبين أولم يكفهم أن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا بذير مبين. أولم يكفهم أن إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جزاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما لو